وامتنع الكثير حتى شاجر المدينة، ثم استقر الهدى في المدينة والإيمان والإسلام، ثم استمرت الحروب بينه وبين قريش حتى فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وعرفوا الحق وانقادوا للحق وتركوا الباطل. فيقول ابن عباس الشرك فسر بالشرك الأصغر، هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الصلاة السوداء في الليلة الظلمة، وأن تقول وحياتك يا فلان، يعني الحديث بغير الله، وحياتي تقسم وحياة فلان وحياتي ورأسك وشرفك وشرف فلان وما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأصغر. هكذا قل لولا الله فلان، هذا من الله فلان، لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، لولا البط في الدار البط طائر ينبه إذا دخل أحد، لأتى اللصوص، يعني والواجب أن تقول لولا الله ثم البط، لولا الله ثم الحارس، لولا الله ثم كذا. ولهذا قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، يعني قل لولا الله أو لولا الله ثم فلان. وهكذا حديث بزال لا تجد تقول ما شاء الله هذه فلان، فلا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا حديث عمر رضي الله عنه ومحفوظ ابن عمر عن ابن عمر عند ابي داود والترمذي، من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. اما حديث عمر فهو عند احمد في المسند رحمه الله بلفظ من حلف بشيء دون الله فقد اشرك، فالحديث ثابت من طريق عمر ومن طريق ابنه عبد الله بن عمر، في بيان ان الشرك ان الحلف بغير الله من الشرك، وهو عند العلماء من الشرك الاصغر. وقد كان اهل الجاهل يحلفون بابائهم في اول الاسلام، وكان المسلمون يحلفون بابائهم، ثم استقر الله عن ذلك وامرهم صلى الله عليه وسلم ان يحلفوا بالله وحده وان يحلفوا بابائهم. قال ابن مسعود لا انا بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا، يعني كذب الذي هو من اعظم الجرائم اهو من الشرك الذي هو الحلف بغير الله. وجاء عن ابراهيم النخعي انه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ويقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان. فالواجب على المؤمن ان يتادب الاداب الشرعيه وان يحذر انواع الشرك كلها صغيرها وكبيرها، فاذا دعت الحاجه الى شيء في هذا يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم انت كان كذا، لولا الله ثم شفاعته، لولا الله ثم غرضك ثم دعمك لنا لكان كذا، ثم لا باس بهذا. مثل ما في الحديث لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وفق الله الجميع. ما الفرق أحسن الله بين قول العبد وحياتي ولعمري؟ نعم بهذه الآية، لأن مع الحياة ما فيها واو، لحياتي لقسمي قسمي بكذا وكذا، كان النبي استعمله واستعمل غيره، فهذا لا حرج فيه. أما إذا جاءت الواو أو الباء أو التاء أو الهمزة منع. أحسن الله إليك، عندنا في العمل يحلفون بالنبي وكلمتهم وحطيتهم كتب تدعو لهم بالهداية، خلوا عليها اعتادوها، لكن إن شاء الله لا تمل أعصيهم لا إذا صاروا ما ملوا من الباطل، لا تمل وأنت على الحق تنصحهم. أعصيهم إذا حلفوا بالنبي ولا شاطيهم أعصيهم؟ لا تنصح ولا ما يجوز هذا، احلفوا بالله قل والله وبالله تالله ولا يجوز بغير الله كائنا من كلا بالنبي ولا بغيره. راجح في أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة؟ لا، الشرك تبع تبع الشرك، هذا أهل الأدلة أنه يغفر له إلا بالتوبة منه أو بريحان حسناته. حلف بالأمانة أي نوع من أنواع الكفر؟ من الشرك الأصغر كذا حلف. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. اللهم صل على النبي. آيات الله أحسن الله عملك. القرآن لا بأس، القرآن كلام الله، إذا أقسم بآيات إذا يقصد القرآن لا بأس. يقول بعضهم يشتهف براسك يعني لأجلك، بعضهم يقول برأسك يعني لأجلك. لا ما يشتهف براسك ولا برأسك ولا بوجهك، لا يحلف إلا بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم